السلام عليكم. الإخوة في المكتب التعاوني لدعوة الإرشاد وعية الجاليات في مدينة الطائف عملهم دعوي ويعتمد بعد الله تعالى على التبرعات الخيرية التي تأتي من المحسنين أمثالكم. عندهم وقف يبنونه سموه بوقف الحياة، يبقى أجره إن شاء الله تعالى العبد الذي يعني يتبرع فيه سواء في حياته، ويبقى أجره بإذن الله تعالى بعد الممات. أنا أحث على التبرع لهم وعلى مساعدتهم. وقف الحياة لأجر يدوم بعد الحياة.